حتى كان الإمام أحمد يقول رضي الله عنه وأرضاه: من عظم أصحاب الحديث عظم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقر أصحاب الحديث سقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الإمام عن حديث المصطفى الذي خرجه هو في مسنده وهو مخرج في الصحيحين أيضا من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. لما سئل الإمام أحمد في معنى هذا الحديث قال: إن لم تكن هذه الطائفة هم أهل الحديث فما أدري من هم. ولم يكن الإمام أحمد محدث المتفقهين فحسب، وإنما كان أيضا فقيه المحدثين. وإن الإمام أحمد وإن لم يترك لنا كتابا في الفقه بعينه عنه رضي الله عنه وأرضاه، فلقد أجاب الإمام أحمد عن أكثر من 60,000 من المسائل الفقهية بقوله: قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم. ومن أراد أن يرى العجب العجاب في ذلك فليراجع كتاب المغني للعلامة ابن قدامة ليرى من ذلك العجب العجاب والمسائل الكثيرة الكثيرة. وهكذا أيها الأحبة، الإمام أحمد فقيه دقيق عميق النظر كثير الحيطة شديد الحذر. أعظم ما يخشاه ويخاف منه أن يقرر حكما يخالف به حكما لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعي جيدا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقد لخص تلميذه النجيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لخص القاعدة التي بنى عليها الإمام أحمد فقهه في هذه الكلمات المعدودة، فقال: توقيف في العبادات وعفو في المعاملات. هذه هي قاعدة الفقه الحنبلي، توقيف في العبادات. فلا يصح أبدا أن يعبد إنسان ربه جل وعلا برأي أو بهوى أو بقول أحد من الناس، وإنما بقول الله جل وعلا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى التوقيف أحبتي في الله، توقيف في العبادات أي على الله ورسوله، وعفو في المعاملات. لأن الأصل في المعاملات الإباحة والحل ما لم يأتي دليل بالتحريم، أما الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يعبد الله إلا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة التي بنى عليها الإمام فقهه توقيف في العبادات وفقه في المعاملات. وقد لخص العلامة ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين القواعد والأصول الخمسة التي بنى عليها الإمام أحمد فقهه فقال: أولا النصوص، أول قاعدة وأصل بنى عليها الإمام فقهه النصوص. فإذا وجد الإمام نصاً من الكتاب والسنة لا يلتفت إلى ما خالفه ولا إلى من خالفه كائناً من كان. الأصل الثاني أو القاعدة الثانية من قواعد فقه الإمام أحمد أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وكان لا يقدم الإمام على أقوال الصحابة رأياً ولا قياساً. الأصل الثالث، إذا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل اختار الإمام أحمد أقرب هذه الأقوال إلى الكتاب والسنة. الأصل الرابع، أن الإمام كان يأخذ بالأثر المرسل وبالحديث الضعيف إذا لم يكن عنده في المسألة دليل صحيح من الكتاب والسنة ولا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. الأصل الخامس، أنه كان يحيد إلى القياس أحياناً مع كراهته الشديدة لذلك إذا لم يجد عنده نص من الكتاب والسنة ولا يجد عنده أثراً مرسلاً ولا حديثاً ضعيفاً. وكان يقول قولته: الحديث الضعيف أفضل عندي من القياس. وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المقولة فقال: والحديث الضعيف عند الإمام أحمد هو قسيم الصحيح وهو قسم من أقسام الحسن. والحديث الضعيف عند أحمد هو قسيم الصحيح وهو قسم من أقسام الحسن. هذه هي الأصول الخمسة التي بنى عليها الإمام مذهبه الفقهي في عجالة سريعة أيها الأحبة، وسامحوني على سرعة الإلقاء. وهكذا أحبتي في الله، ولم يكن الإمام أحمد فقيه المتحدثين ومحدث المتفقهين فحسب، بل كان إمام أهل السنة في العقيدة بكل أصولها وفروعها. فلئن كان الإمام شديد التمسك في الفقه والسنة وأحكامها بالأصلين النبعين والنبعين الصافيين الكريمين ألا وهما الكتاب والسنة، فلقد كان الإمام أحمد أشد تمسكا وأشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسلف الأمة الصالح في أخطر مسائل الاعتقاد وصغيرها. نعم، كمسائل الصفات، كقوله في معنى يد الله ووجه الله وقدرة الله والقضاء والقدر والجبرية والقدرية والمرجئة، وكقوله في الإيمان، وكقوله في الإسلام، وكقوله في معنى الكرامة ومعنى المعجزة، وكقوله في رؤية الله جل وعلا في الآخرة، إلى آخر هذه المسائل. لم يحد الإمام عن قول السلف في هذه المسائل قيد شعرة، لأن الإمام كان شديد الاتباع شديد البغض لكل رائحة ابتداع، فكان سيفاً مسلطاً على أهل الأهواء والبدع، أثبت كل ما أثبته الله ورسوله ونفى كل ما نفاه الله ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولا يتسع الوقت لسرد بعض أقواله الجميلة الدقيقة في هذه المسائل الخطيرة التي زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام وكفرت فيها أقلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا أيها الأحبة، كان الإمام شديد العداء للبدع وشديد العداء لأهل الأهواء والابتداع، وهذا هو السبب. وأعيرون القلوب والأسماع، فإن هذا العنصر من أهم عناصر هذا اللقاء، ولعل هذا هو السبب الذي تعرض بسببه الإمام أحمد لفتن ومحن كثيرة تنوء بحملها الجبال الراسيات. وهذا حق لا بد لكل من سلك طريق الدعوة إلى الله ومشى على طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من النبيين والمرسلين، لا بد أن يعلم أن هذا الطريق ليس ممهدا بالورود ولا مفروشا بالزهور والرياحين، ولكنه طريق محفوف بالأشواك والأذى والابتلاء ومفروش بالدماء والأشلاء. افتتن الإمام أحمد وابتلي إمام أهل السنة الأعظم الأكبر. لماذا؟ لأنه وحد الله توحيدا خالصا. لماذا؟ لأنه قال لا إله إلا الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلك طريق سلف الأمة الصالح لم يحد عنه قيد شعرة. ولعل أعظم محنة وفتنة تعرض لها الإمام رضي الله عنه وأرضاه هي محنة خلق القرآن التي كانت سبة الدهر وعار الأيام، وتلطخ بها ثلاثة من خلفاء الدولة العباسية متعاقبين، هم بالترتيب الخليفة المأمون والخليفة المعتصم وولد المعتصم الخليفة الواثق. تلطخ بها هؤلاء الخلفاء. وأصل هذه البدعة أيها الأحبة أن الخليفة المأمون الذي قرأ بعض الكتب المترجمة عن اللغة اليونانية قد أعجب بفكر المعتزلة واعتنق هذه العقيدة وقرب منه رأس المعتزلة في حينه أحمد ابن أبي دؤاد. وهذه فتنة كبيرة لا ناقة للمسلمين فيها ولا جمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القرآن كلام الله عز وجل، أنزله الله تبارك وتعالى على قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنذر به النبي وبشر، وحفظه الصحابة ووعوه في قلوبهم وعي من سحر ببيانه وعظيم أسلوبه وقوة برهانه، وحولوا هذا القرآن إلى واقع عملي في حياتهم وسلوكهم، وآمنوا بمحكمه ومتشابهه امتثالاً عملياً لقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهكذا كان سلفنا الصالح انشغلوا بتطبيق القرآن والعمل به عن الجدل في آياته وأحكامه. هكذا كان دأبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، إلى أن دخلت هذه الأفكار والعقائد والفلسفات التي بسببها استكبرت العقول وتطاولت على كل شيء، حتى في التفكير في ذات الله وتقليب الرأي في صفاته جل وعلا، وهو الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، جل عن الشبيه وعن المثيل وعن النظير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لماذا هذا التعنت؟ ولماذا هذا التنطع؟ ولماذا هذا التشدد؟ شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، كما فعل بنو إسرائيل. قال الله عز وجل: اذبحوا بقرة. قالوا: ما لونها؟ ما صفاتها؟ ما عمرها؟ ما سنها؟ ما شكلها؟ إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة فاذبحوها أيا كانت. فلما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم القرآن. ليسعنا من القرآن ما وسع النبي وأصحابه رضي الله عنهم. ما الداعي لهذه الفتنة التي أحرقت الأخضر واليابس وأخذت دماء الأطهار الأبرار من العلماء الأفاضل والخيار الكبار؟ ما الداعي لها؟ فتنة ابتدعها هذا المعتزلي أحمد بن أبي دؤاد، واعتنقها الخليفة المأمون، وأراد أن يحمل الناس على اعتناقها، بل والعلماء الفضلاء أيضا. وكثير من العلماء لم يصبر على هذا العذاب وعلى هذا السجن وعلى هذا القتل، فقال بما أراده المأمون من خلق القرآن: ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا أن للحق رجالا ثبتهم الله جل وعلا كثبوت الجبال الراسيات، وكان الجبل وكان الإمام أحمد جبلا راسيا ثابتا راسخا، لم يقل إلا بما علمه من كتاب الله وسنة رسول الله، حتى ولو قدم هذا البدن رخيصا لدين الله عز وجل ولسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد قولته الخالدة: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. وكانت هذه الفتنة أول ما طلت برأسها في خلافة هشام بن عبد الملك، وكان أول من قال بها هو الجعد بن درهم عليه من الله ما يستحقه، الذي قال أول من قال بخلق القرآن. ولكن هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى وجزاه الله عن هذه خير الجزاء، أمر أميره على العراق خالد القسري أن يقتل الجعد بن درهم. فقام خالد في خطبة الحج في خطبة عيد الأضحى وخطب الناس وقال في آخر خطبته: انصرفوا أيها الناس وضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم. ونزل من على المنبر فقتله وأراح الناس من شره وفتنته، وخمدت نار الفتنة في مهدها إلى أن طلت برأسها مرة أخرى في خلافة المأمون. وقال الإمام أحمد قولته، فأمر الخليفة المأمون أن يرسلوا إليه أحمد بن حنبل، وقيد الإمام بالأغلال والحديد، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأركب الإمام وحمل الإمام على بعير وذهب به إلى الخليفة المأمون. وفي طريقه مر عليه رجل من الأعراب من بني ربيعة يقال له جابر بن عامر رحمه الله تعالى. لقي الإمام أحمد وهو راكب على البعير مقيد بالأغلال في الطريق، فقال له: السلام عليك يا أبا عبد الله. فرد عليه الإمام أحمد السلام، فقال هذا الرجل الأعرابي العاقل الفقيه: يا أبا عبد الله، إنك رأس المسلمين اليوم، فإياك أن تجيبهم إلى ما دعوك إليه، فأنت رأس الناس وسلف الناس، وإن أجبتهم بما يريدون سيقول الناس بمثل مقالتك، وتحمل أوزارهم أمام الله يوم القيامة. فإن كنت تحب الله يا أبا عبد الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل في سبيل الله عز وجل، وإن لم تقتل مت، وإن عشت عشت حميدا. يا له من فقه وعقل. يقول أحمد: فصبرني هذا الكلام

أعطني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله أقول به، أعطني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله أقول به. دمه الكتاب والسنة، روحه الكتاب والسنة، أنفاسه التي يتنفسها الكتاب والسنة، لا يحيد قيد شعره عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. الصياط على ظهره وهو يقول أعطني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله أقول به. ويأمر المعتصم الجلاد ويقول أشدد يدك، قطع الله يدك، ويشدد الجلاد يده على هذا الجسد الطاهر، على هذا التقي النقي، على إمام أهل السنة، على أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. وأغمي على الإمام، وحمل الإمام إلى السجن مرة أخرى، وقدموا إليه الشراب، وكان ذلك في اليوم 25 من شهر رمضان في السنة 21 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقدموا إليه قليلا من الشراب وقالوا اشرب يا أحمد، اشرب ستموت، وهو يقول لهم لا والله لن أشرب، إني أريد أن ألقى الله صائما. لله ضرك يا ابن حنبل، ما هذا؟ أي فخر لبني الإنسان هذا؟ أي شرف لبني الإنسان هذا؟ يصبر على بلاء الله من أجل لا إله إلا الله، خالصة نقية واضحة صافية كصفاء السماء. وضج الناس، وذهب أبو عبيد القاسم بن سلام، ذهب إلى قصر المعتصم، وأقف على الباب يصرخ ويبكي ويقول سيدنا يضرب، أيضرب سيدنا، أيضرب سيدنا، والله لا صبر على ذلك، والله لا صبر على ذلك. وضج الناس حول القصر، فخاف المعتصم ثورة الناس، خاف ثورة تحرق الأخضر واليابس، فأمر المعتصم بإخراج الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. وحمل الإمام إلى داره كالبطل، كالأسد في عرينه رضي الله عنه وأرضاه. لم تزعزعه الأهواء، ولم تؤثر فيه المحنة، ولم تزلزله الفتنة. كيف وهو الذي يعلم يقينا أن أستاذه وحبيبه المصطفى قد وضع على رأسه التراب وسل الجزور النجس، واتهم في عرضه، في عرضه وشرفه، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين، وهو القائم بصيانة الحرمات في أمته عليه صلوات الله وسلامه. صبر على البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأحمد من الصادقين رضي الله عنه وأرضاه. واشتدت المحنة في خلافة ولد المعتصم الواثق لا إله إلا الله، محنة وفتنة تتوارث. وصلت الفتنة ذروتها في خلافة الواثق ولد المعتصم، وكان من أروع من ناظر أحمد بن أبي دؤاد في خلافة الواثق شيخ أكون جسراً تعبرون، هو أبو عبد الرحمن ابن محمد الأذرمي شيخ أبي داود والنسائي كما قال الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء رضي الله عنه وأرضاه. دخل هذا الرجل الشيخ الكبير مكبلاً بالأغلال على الواثق وإلى جواره ابن أبي دؤاد، فقال الواثق ناظر أحمد بن أبي دؤاد، فقال الشيخ إنه لا يقوى على المناظرة. فغضب الخليفة، فقال له الشيخ هون عليك واحفظ علي وعلي، فقال ابدأ. فقال الشيخ لابن أبي دؤاد يا ابن أبي دؤاد، هل كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي؟ قال لا. قال فهل أخبر رسول الله عن مقالتك هذه وأمر أمته بها؟ فسكت ابن أبي دؤاد، فنظر الشيخ إلى الخليفة وقال واحدة، فقال الواثق واحدة. ثم نظر الشيخ إلى ابن أبي دؤاد وقال يا ابن أبي دؤاد أخبرني عن قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أخبرني هل كان الله جل وعلا هو الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصان دينه حتى أتيت بهذه المقولة لتسد نقص هذا الدين؟ فسكت. قال ثانية يا أمير المؤمنين، قال ثانية. فنظر الشيخ إلى ابن أبي دؤاد وقال يا ابن أبي دؤاد أخبرني هل علم رسول الله قولتك بخلق القرآن؟ قال نعم. قال وعلمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فهل وسعهم أن يسكتوا عنها إذ علموها ولم يأمروا الناس بها؟